يوما حاسما يا يوم بدر جزت بالإسلام من عسر ليسر ترفع الراية من نصر لنصر كنت يوما حاسما يا يوم بدر جزت بالإسلام من عسر ليسر ترفع الراية من نصر لنصر النصر المبين.